الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول الشيخ في المنظومة، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا. قال الشيخ هنا: فكل أمر نافع قد شرع، وهذه أفردنا لها محاضرة مستقلة. قال: وكل ما يضرنا قد منع، وهذه أفردنا لها محاضرة الماضية محاضرة مستقلة في مسألة الضرر. وبقي تكلمنا في عدة قواعد في مسألة الضرر، وذكرنا ما معنى الضرر لغة وشرعا، وذكرنا الأدلة عليه من القرآن والسنة، وذكرنا الأبواب الفقهية ومقاصد الشريعة في مسألة الضرر. ينبغي لزاما إن ما يفوتك هذه المحاضرة ولا هذه المحاضرة لزاما، كي تفهم الأمور أصول الشريعة مقاصد الشريعة. لكن بقي هنا قاعدة في مسألة الضرر، القاعدة ألا وهي أن الضرر العام يقدم في الدفع عن الضرر الخاص. الضرر العام يقدم في الدفع عن الضرر الخاص. يعني مثلا احنا ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، الشيخ الإسلام تيمية أرسل إليه مسألة أن المشركين يتترصون ببعض المسلمين، يعني عاملين بعض المسلمين أسرى، حاطينهم في الوش كده في المقدمة، فالمسلمين لو ضربوا هيموتوا، جيش المسلم ضرب هيضرب هيموت المسلمين. فأرسلوا لشيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا نفعل؟ ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ارموا واقصدوا المشركين، فمن مات من المسلمين فلا دية على القاتل، لأنك فعلت ما أبيح لك، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لأننا إن تركناهم سيقتلوا الأسرى ويدخلوا يقتلونا وينتهكوا أعراضنا وأموالنا. يبقى ابن تيمية عمل إيه بقى؟ دلوقتي في أسرى، خلاص الكلام، الأسرى دول مسلمين ولا يجوز قتل المسلم، بس هم حطهم في المقدمة وعمالين بيتقدموا علينا. طب احنا هنعمل ايه؟ الجيش المسلم واقف، طب نضرب؟ لو ضربنا هنموت مسلمين، ولو ما ضربناش هيتقدموا علينا، وبعد كده ايه؟ هياخدوا الأسلحة اللي معانا، صح كده كلام؟ وهيجعلونا كمان احنا أسرى، وفي الاخر احنا برضو هيموتونا ويدخلوا بلادنا وينتهكوا اعراض نسائنا وياخذوا اموالنا. البلد كلها تسلمت تسليم اهالي، صح كلام ولا لا؟ طب نعمل ايه؟ هنا في عندي ضرران. هو ليس العلم ان تعرف الخير من الشر، وانما العلم ان تعرف خير الخيرين تقدمه وشر الشرين كيف تدفعه. فالمثلية قال لهم: احنا لو سبناهم ما هو كده كده هيقتلوهم برضو وهيقتلونا احنا معانا معاهم، يبقى انا كده عندي ضرران. الضرر الاول ايه؟ قتل المسلمين دول لو احنا رميناهم. الضرر الاعظم اللي هو الاعم قتلنا نحن وذهاب الاسلام اصلا، صح الكلام؟ يبقى هنا يدفع الضرر الاعم الاغلب بالضرر ارضاء بالضرر الاخص، يبقى الضرر العام يقدم في الدفع عن الضرر. فقال: ارموا واقصدوا المشركين، فمن قتل من اسرى المسلمين فهو بينه وبين ربه، انما الاعمال بالنيات. يبقى هل يضمنوا يعني عليهم دية الناس دي؟ الجواب لا، لانه ترتب على ما ابيح له من قتال المشركين، واحنا لو سبناهم هيحصل ضرر اكبر واعظم، يبقى الدولار ده هو الايه الادنى الادنى فيدفع. واضح كلام؟ يعني مثلا لو الجيش المسلم بيقاتل الخوارج خلاص كده، والخوارج حطوا امامهم مثلا شويه ناس خلاص، قالوا انت لو عملتوا حاجه هنموتهم، فسلم نفسك انت وهو ويرموا اسلحتكم وهتتكلموا هنموت الاسرى دول. قال لا، طب ما هو كده كده هيموتوهم لانهم بيكفروهم خلاص، وهيموتونا وياخذوا اسلحتنا يتقوون بها وياخذوا اموالنا ويفضلوا بقى كده يتقدموا. او مسكوا ضابط مثلا من الجيش المسلم وخدوه اسرى خلاص، وقالوا للكتيبة كلها اللي هيعمل حاجة هنموت الضابط ده، ارموا اسلحتكم كلها سلموها لنا وسلموا مش عارف ايه وسلموا ايه وسلموا ايه. قال لا، طب ما الكتيبة دي برضو هيعملوا مع الكتيبة اللي بعدها ويعملوا مع الكتيبة اللي بعدها ويعملوا مع الكتيبة اللي بعدها، لا ده البلد كلها تسلم. صح الكلام ولا لا؟ يبقى ما الواجب والعمل هنا؟ الا الانذار، اتركوه مش هسيبه، يبقى يضربوا ويقصدوا هم. لو قتل هذا الظالم خلاص انتهت المسألة، ما فيش بقى موضوع حنية هنا، ازاي هنقتله ده اخونا وصاحبنا وبتاعه والكلام ده، ما هو في مشاكل وضرر اعظم. انا ما بتكلمش ان ده خير، لا ده ضرر، بس ضرر مقيد، ضرر خاص. لكن لو تركنا هذه المساله وسيبنا كلنا اسلحتين وسيبنا مش عارف ايه، هو بعدين ما هيعملوا في الكتيبه الثانيه كده والكتيبه الثالثه يعملوا كده. صح الكلام؟ يبقى ايه الحق هنا؟ ان الضرر الاعم يدفع ارضاء بالضرر بالضرر الاخص، لانه كان لازم يعمل كده. فهمت المساله؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما قال في غزوة الأحزاب أرسل إليهم قال ارجعوا لكم نصف تمر المدينة، ارجعوا لكم نصف تمر، نصف تمر المدينة، ارجعوا ونصف تمر المدينة لكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا بوحي. مفهوم الكلام كده؟ فلما يجي هذه المسألة، لما تأتي هذه المسألة يبقى عندك هو القواعد. لذلك القائد، القائد لازم يكون فقيه، عنده فقه نفس وعنده فقه علم. القائد لازم يكون كده، اصل الموضوع مش موضوع سلاح وخلاص، لا لازم يكون القائد عنده فقه، ولابد ان يكون عنده علم. ومساله الضرر الاخص والضرر العام، واذا تعارض ضرران طب نعمل ايه؟ واضح الكلام؟ يبقى عند القاعده هنا الضرر العام يدفع بالضرر بالضرر الاخص. انا بقول لك بس لان القواعد الاصوليه دي مش قواعد نظريه، ان احنا قاعدين بنسمع قواعد وحافظ كلمتين وخلاص، لا دي قواعد تنزل على العمل، زي علم الحديث كده، علم عملي، علم عملي. لما تسمع مثلا ان الاسناد ضعيف لان في مجهول، تيجي تاخد خبر من النت، مين اللي حدثك بيه؟ الشيخ جوجل. ما هو ده اسمه ايه؟ خبر مجهول، كلام مجهول. صح الكلام؟ يجي واحد من الاعلاميين يقول حصل وحصل ومش عارف ايه والكلام ده كله، هل يقبل؟ لا، ده اقل حاجه فيه انه فاسق، فيتبين الكلام. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى العلم عملي، العلم ده عملي، تقيمه عملا في حياتك العمليه في دنياك تعامل بيها. واضح الكلام؟ يبقى هنا قال وكل ما يضرنا قد منع. قال ومع تساوي ضرر ومنفعه يكون ممنوعا لضرء المفسده. دي قاعده تاني، قاعده ثانيه تندرج تحت قاعده الضرر، تندرج تحت قاعده الضرر يزال الضرر. خد بالك، معلش انا اسف، القاعده اللي فاتت اللي احنا ذكرناها اللي هو اذا تعارض الضرر العام والضرر الخاص يدفع الضرر العام بالضرر الخاص. طب هل دي تعارض قاعدة الضرر لا يزال بالضرر؟ ما هو ممكن يقول لك ما ينفعش يقتل المسلمين دول لان ده ضرر والضرر لا يزال بالضرر. لا، الضرر لا يزال بالضرر، هذه لها موطن، والضرر الاعم يدفع بمقابل الضرر الاخص، دي لها موطن. عشان كده بقول لك القواعد ليست كلها مضطردة. مضطردة يعني ايه؟ تعمل جميع القواعد في كل الاحكام. لا، لا يؤخذ حكم من نص واحد، فما بالك هل يؤخذ حكم من قاعدة واحدة؟ من جميع اجميع الاحكام تؤخذ من قاعدة واحدة؟ الجواب لا. لذلك العلم ابواب، وكل باب له مفتاح. الضرر لا يزال بالضرر، ده اصل، لكن الضرر لا يزال بالضرر ما ينفعش ان انا احط القاعدة دي عند الضرر العام والضرر الاخص. النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة بتقول له في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله هل رأيت يوما مثل أحد؟ شفت يوم زي أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لقيت من قومك ما لقيت، أنا شفت منهم أحد الشيخ. الكلام ده كان بعد فتح مكة. قال ولولا أن قومك حديث عهد بإسلام، لسه دخلين الإسلام جديد، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. الجزئية اللي هي اسمها حجر إسماعيل دي من البيت، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قلت النفقة بقريش ما أكمل البيت. الأصل إن الجزء ده يدخل فين؟ في البيت. طيب النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله وهو الإمام، صح الكلام كده؟ وكان بعد فتح مكة، بعد ما فتح الله عليه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك عدم إدخال الجزء ده ضرر، عدم إدخال الجزء ده ضرر، لأن اللي هيطوف أصلا من داخله الطواف باطل. يعني مثلا طواف الإفاضة ركن، لو واحد طاف من داخل دي قال لك مثلا الناس عمالة تطوف، الله طب الحتة فاضية يعني، فاهمني؟ فإيه شغل دماغه يعني، قال لك انا بقى ايه اختصرها، فاهم؟ فبقى يدخل من هنا وكده، يدخل من هنا وكده يعني، وراح مخلص وراح منى وقعد 3 ايام وجيت الطياره وراح رايح المدينه قعد له يومين وراح مروح، حكم الحج باطل يا حاج، باطل خلاص، لانه ركن. طواف اللي فاضل ده ايه؟ ركن. خلاص كده الكلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام ابقاء ده ضرر، صح الكلام كده؟ ابقى كده ضرر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اتعارض معه ايه؟ ضرر اعظم، ضرر اعظم، الا وهو ان الناس لسه داخلين الاسلام جديد بعد فتح مكة، وكانوا بيعظموا البيت في الجاهلية. يعني انا بعظم البيت في الداخلية في الجاهلية، اول ما اخش الاسلام الاقيه بيتهد، فلا شك انه يحدث في ايه؟ فتنة في القلوب، صح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام دفع الايه؟ المسألة دي، دفع المسألة دي اللي هو الضرر الأعم إبقاء على الضرر الأخص، ليس إرضاء وإنما هو دفع، صح الكلام كده؟ زي مثلا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة أخبر من لقيت أنه من شهد لا إله إلا الله وأني رسول الله فقد دخل الجنة، وفي رواية بشر بالجنة من قال لا إله إلا رسول الله. طيب من قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما أبو هريرة لقي عمر وهو إلى آخره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دع الناس يعملوا، خلاص ما تقولهمش دلوقتي، مع إن الحديث ده وصلنا، صح ولا لا؟ والحديث ده وصلنا، أبو هريرة ما كتموش الحديث ده، وصلنا، لكن ما تقولهمش دلوقتي. لكن لما ثبت الإيمان وعلم الناس أكثر وأكثر من الوحي، علموا أن الإيمان لا يكون إلا بالعمل، صح كده؟ والإيمان يزيد وينقص، ولا بد من أمر العمل. يبقى لما يجي يسمعوا بقى لا إله إلا محمد رسول الله، من قال لا إله دخل الجنة، هيفهم إن لا إله إلا الله لابد لها من عمل. واضح الكلام؟ يبقى دي تنفعنا إحنا أنت. أما تيجي، عشان كده بقول لك العلم الأصول ده عملي. أنت مثلا بتدعو، تدعو إلى الله عز وجل، وعايز تتكلم على المنبر عن لا إله إلا الله، فأنت مش فاهم الأصول والقواعد العامة ومقاصد الشريعة، أنت رحت ضرب لك مش عارف اسم كده الأحاديث بتاعت لا إله إلا الله، رحت منزلها على ورقة، رحت طالع بيها خطبة المنبر، رحت قايلهم رصصهم للناس ودمت. الراجل العام اللي قدامك ده هو الجلسة الوحيدة اللي بيسمع فيها علم يوم الجمعة، يعني اللي بيسمع فيها قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صحابة، هو يوم الجمعة. فلما تيجي تقول له اعلموا ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة، شكرا جزاك الله خيرا. ما تيجي تصلي على الحج، انت ما تفهمش، مش سمعت الراجل بيقول ايه؟ والله الخطيب ده محترم، وخد عندك بقى ده الخطيب ده اترفع خلاص، ده بقى راجل محترم وراجل، هو ده الدين اليسر، مش تشدد تقول لك لازم تصلي لازم تصوم لازم مش عارف ايه واترك مش عارف ايه واعمل ايه. من قال لا اله الا الله دخل؟ هو مش فاهم مساله ان الايمان لابد له من قول وعمل، ومش فاهم ان كلمه لا اله الا الله انما لابد فيها من الايمان بمحمد رسول الله، ولا بد فيها من عمل، من ترك الشرك وامر التوحيد، ومن ترك البدعه وامر السنه. مش هيفهم، هو هياخد الكلام كده من قال دخل الجنه خلاص خلصت. فهمت المساله؟ يبقى انت كده اضريت ولا نفعت؟ انت كده اضريت. لكن لما يكون عندك فقه ما تطلقش الكلام امام العوام، ما تطلقش الكلام امام العوام، مفهوم؟ وانما الاصل اذا لابد ان تتكلم في مثل هذا، الاصل انك تفصل، الاصل انك تفصل، يا اما تفصل يا اما تذكر نصوص العمل بدون هذه النصوص. يا اما تفصل ايه معنى يا جماعه هذا الحديث، يا اما انك ما تذكروش خالص وتذكر نصوص العمل. وضحت المساله كده؟ لما؟ لان الذي امامك سياخذ الكلام على فهمه ويمشي ليه، خلاص انتهت المساله. يبقى هذه بتختلف، الكلام ده هنا بيختلف. ممكن اقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه، خلاص انت فاهم اصلا يعني ايه معنى كلمه لا اله الا الله، ولا بد فيها من ومن ومن ومن لازم، فانا بقول هنا. لكن في مكان تاني ممكن ما اقولوش، لان انا اريد نفع، لا ده هيجيب ايه؟ هذا سياتي بضرر، هذا سياتي بضرر. واضح الكلام؟ زي مثلا ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون، هم الكافرون. العام اللي قدامك يسمع هم الكافرون، هو ما يفهمش يعني ايه كفر اكبر، كفر دون كفر، وايه قول ابن عباس، وايه كلام الصحابه في المساله، وهو الى اخره، مش هيفهم. ممكن انت يكون قصدك حسن، وانت معتقدك معتقد السنه، وبتذكر الايه وانت عارف منهج السنه فيها ايه، لكن اللي قدامك مش فاهم، اللي قدامك، فتريد ان تنفع اضريت. واضح المساله كده؟ يبقى هنا ايه؟ انت تريد منفع، لكن انت بذلك جعلت مضره. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال دع الناس يعمل، خلاص ما تقولش دلوقتي. يبقى التبليغ نفسه، البلاغ نفسه، قد يكون في مكان دون مكان، لاشخاص دون. روى الامام البخاري من حديث عبد الله ابن عباس، في عهد عمر بن الخطاب، كان عبد الله بن عباس يعني بيجل عمر جدا، الصحابه كلهم. ففي الحج بلغت عمر رضي الله عنه مقاله، بلغت عمر مقاله لم تعجبه، فقال، وكانت جلسته مع علماء المهاجرين، صحابه المهاجرين وعلماء مهاجر الانصار وعلماء الانصار، فقال اجمع لي الناس. يجمع للناس ده فين؟ في الحج، معنا في الحج يعني اللي في اليمن واللي في البحرين واللي مش عارف فين واللي مش كل ده موجود. فعمر هيكلم الناس دي كلها. فسمع ذلك عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود لما قال اجمع لي الناس. فعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود قال يا أمير المؤمنين إنك إن خاطبت الناس فإن فيهم من لم يكن منا، يعني مفيش واحد منهم من الصحابة خلاص كده، لأن فيهم تابعين خلاص. اتنين، يعني ايه كلمة منهم من لم يكن منا؟ يعني احنا نضع الكلام موضعه، احنا نضع الكلام موضعه. اتنين، قال فإن فيهم الدهماء العوام مش هيفهموا فلم ينزلوا كلامك المنزل المراد، هيسمعوا كلام مش هينزلوا كلامك منزل مراد. قال فهل رجوت تنتظر حتى نرجع إلى مدينة رسول الله فنجتمع بعلمائها وبأصحابه فينزلون كلامك؟ يقول أصبر، مش دلوقتي، لما نرجع المدينة نجتمع بعلماء المهاجرين علماء الأنصار خلاص، انت تتكلم وهناخد وند مع بعض وهيفهم المراد وهننزل الكلام ايه المنزل المراد. لما دلوقتي هتقف على منبر وهنكلم الناس كلها فيهم العوام والدهماء وإلى آخره لن يقع الكلام موضعه. لذلك علي بن أبي طالب قال كما عند البخاري ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة، إلا وكان لبعضهم فتنة. مفهوم؟ يبقى هنا مسألة الضرر أنك تريد منفعة لكن هذا يسبب ضرر عام، يبقى هنا إيه؟ ترجئ هذه المنفعة دفعا لهذا الضرر الأكبر. ممكن حصل مشكلة بينك وبين زوجتك، عشان بقول لك العلم ده عمل إيه، حصل مشكلة بينك وبين زوجتك وارد جدا، فتيجي انت تندفع وتتكلمها قدام امها وابوها وتتكلمها قدام امك وابيك والاولاد والدنيا كلها. انت بتكلمها عشان عملت حاجة غلط. طيب الحاجة الغلط دي انت بتكلمها ليه؟ عشان يحل محله منفعة ان هي ما تعملش كده تاني، وان انت بتنصح، يبقى انت عايز تزيل الضرر بمنفعة، ازاي تعملي كذا او ازاي تقولي كذا، مفهوم؟ فانا عايز احل محل الضرر ده منفع ان هي ما تقولش كده تاني او ما تعملش كده تاني. لكن انت عايز تزيل ضرر، انت هتجيب ضرر اكبر، لان امها وابيها لن يطيقوا ما تفعله امامها خلاص، فبالتالي هيحدث ضرر، يحدث ضرر اكبر، انت زاد زعلها كده، فبالتالي انت هتسوقك الحمية، دي مراتي زعلها من طيب. لا ده في بيتك مش عارف ايه، كلمة منه كلمة منها، الموضوع هيتسع، فتريد إزالة الضرر جئت بضرر أكبر بحماقتك. طب الأصل إيه؟ شوف عبد الرحمن بن عوف مش عارف الأصل نعمل إيه؟ حصل حاجة وإحنا قاعدين، يعني ممكن أنا بزور أمها بزور أبيها بزور مش عارف مين بزور إخواتها، حصل حاجة منها عديها، متوقفش عندها، متوقفش عندها، عديها، بس مش تنساها، لا بقول لك ما تقولهاش دلوقتي، اللي هو اسمه التغافل، التغافل مش الغفلة، التغافل اللي هو إرجاء الشيء إلى وقته اللي هي الحكمة، التغافل. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم كان بيسمع بودانه كده ذهب جاء مزمم، ذهب مزمم مع إن اسمه محمد، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول انظروا كيف يصرف الله عني أذى قريش، يسموني مزمما وأنا اسم محمد. بيقول ده بيقول واحد اسمه مزمم أو ناس مزمم، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام عارف إن هما بيتكلموا عليه، لكن ده مش وقته أن يجابههم، مش وقته، صحيح؟ ده مش وقته، لأنه كان لسه في مكة، لما رجع ذهب إلى الأنصار وصارت له وصار وصار وصار، خلاص انتهت المسألة. فعمر بن عبد العزيز كان ماشي بالليل وراح ضرب رجل، ضرب واحد وهو نايم بالليل، ما فيش حد شايف، ضرب واحد وكان معاه الوزير، فاللي نايم بيقول له أنت أعمى؟ قال لا ليس أعمى. راح ماشي. الوزير بيقول له يا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ده مش أمير دولة، يعني مش أمير مصر مثلا ولا أمير مصر والسودان، ده أمير المؤمنين يعني يملك دول، عشرات دول، أمم، أمم يعني يسحله. أنت بتقول له أنت أعمى؟ ده يعلقك من رموشك. شوف رموشك كده، كل رمش فيه حبل. عمر بن عزيز قال له ايه؟ قال لست اعمى. هو انا اعمى؟ مع انه قادر، بس مررها. في اشياء تمررها، لانك لو وقفت امام كل شيء سيسبب لك انت ضرر، والضرر يزال. في حاجات كتير ممكن تعديها، تقفش قدام كل شيء. الشقي من وقف امام كل شيء، ده شقي. ممكن تسمع حاجات بودانه تعديها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ممكن تشوف بعينك وتعديها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهم؟ فأنت وقف قالت كلام مثلا وسط أبيها وأمها ومش عارف إيه، ما توقفش عند الكلمة دي دلوقتي، لأن أنت تريد إزالة ضرر. واضح الكلام؟ ستسبب في ضرر أعظم، ممكن ما تروحش معاك، ممكن يوصل الموضوع للطلاق. طب أنت عملت إيه؟ فهم. لكن لما اروح وارجع ومش قدام الاولاد، لان هذا يرسخ في الاولاد، يرسخ في الابناء، مفهوم؟ بينك وبينها. والنصيحه اذا كانت بين العبد وغيره انفرادا تكون ادعى للقبول، مفهوم؟ فاذا كان الزوج مع الزوجه، خد بالك انت النهارده قلتي واحنا قاعدين واحد واثنين وثلاثة، الأصل الرفق، الرفق مش الأصل الشدة. دخلنا الباب ورحنا قافلين الشقة، رحنا قافلين الباب ونزلت فيها طحن، ازاي تقولي وازاي تقولي؟ لا، إنهن أسيرات عندكم، أسيرات، والأسير إنما يعمل بالحسنى. أنت النهاردة قلت واحد واثنين وثلاثة، مش حرب، يعني مش حرب، البيت ده مش حرب، يعني مش حرب بين الزوج والزوجة، عدو ليا، لا، الأصل الإلفة والحب والمودة. حصل بينك واحد اثنين وثلاثة، يا ريت ما يحصلش كذا، عشان حصل واحد كذا واثنين وثلاثة واربعة كذا، الموضوع انتهى. الموضوع انتهى خلاص. واضح؟ لأن انت لو اتكلمت على العموم هتؤدي إلى ضرر أعظم، تؤدي إلى ضرر أعظم، مفهوم؟ لذلك مثلا عند ولاة الأمور، هو النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال في حديث عياض بن غن حينما قال من أراد أن يستنصح ينصح لذي سلطان فلا يظهر له علانية، فلا يظهر له علانية، خلاص كده؟ خد بالك دي برضو مش قاعدة مضطردة، لأن ممكن واحد من أهل البدع ينكر علانية فالرد يكون علانية. افهم المسائل، القواعد ليست مضطردة دائما، لكن الشرع هنا قال من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يظهر له علانية، ولكن فليأخذ بيديه ولينصح، وإلا فقد أدى الذي عليه. ليه الشرع هنا أمرك إنك يكون لو لك صلة بأمير أو بولي الأمر إنك ممكن تكلمه إيه؟ سرا. لماذا لم يكن جهرا؟ يعني في صحيح الإمام البخاري من حديث زيد في عهد عثمان كان أمير المؤمنين، قالوا ألا تكلم عثمان؟ حدث شيء وقالوا له كلم عثمان، فقال وهل لا أكلمه إلا أمامكم فقد كلمته بيني وبينه. بيقولوا له إيه؟ كلم عثمان في حصلت مش عارف إيه، فقال لهم وعشان لازم أكلمه قدامكم فقد كلمته بيني وبينه. الأمير ولي الأمر هنا الشرع أمر أنك تنصحه إيه؟ سرا إن استطعت، وإلا فقد أديت الذي عليك. ولو ما تعرفش تنصحه سرا أو ما توصله أصلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى خلاص انتهت، انت غير مكلف. لكن لماذا لم ينصح علانية؟ لان العلانية اذا كان الرأس رأسا الحمية هي التي تدفع. الحمية ده انت نفسك اهو، لا انت امير ولا حاجة، ولو جه واحد قدام حد مثلا قال لك انت ايه اللي انت بتعمله مش عارف ايه، تسوقك الحمية، ما بالك بقى بايه؟ بالامير نفسه. أتريد أن يستجيب لك؟ واضح؟ ليه؟ يبقى هنا انت عايز تنصحه في ضرر، لكن النصيحة امام الملأ هنا ستسبب ضرر اعظم، يبقى يدفع الضرر هذا الاعظم، صح كده؟ الخروج نفسه على الحكام والمظاهرات و الى اخره، هو يريد ازالة الضرر، يقول لك ما فيش اكل والحاجة غالية ومش عارف ايه والكلام ده، ضرر واقع؟ اه ضرر واقع، لكن انت عشان تخرج وتعمل مظاهرات وصورات و الى اخره، انت عايز تزيل ضرر، جبت ضرر اكبر، لا شرع وافقت ولا عقل وافقت، يعني الكلام ده مخالف للشرع ومخالف للعقل، لان اللي خلق العقل هو اللي ارسل اليه العلم النقل، ومحال ان يخالف العقل النقل، مش ممكن، لان الذي خلق عقلك هو الذي ارسل اليك النبي محمد، ومحال ان يخالف الوحي العقل، مش ممكن، لان المرسل والخالق واحد. يبقى انت عايز تزيل ضرر والحاجة غالية ولازم نعمل ولازم مش عارف ايه ولازم نقوم ولازم قمت، وبعدين الحاجة المجنية بقت بعشر. طب انت عملت ايه؟ يعني انت عملت ايه؟ حاجة معاشرة بعشرين، حاجة معاشرين بمية، انت ما صنعت شيء. يبقى انت اردت ان تزيل ضرر اتيت بايه؟ باضرار. يبقى اعمل ايه؟ الضرر العام ها يدفع ويقدم الضرر الاخص، ولا نشغل بالدعاء وبالطاعه والبعد عن المعاصي وهو الى اخره حتى يرفع الله الغمة. هو ده موافق للشرع، موافق وموافق للعقل. ابن القيم يقول لك ايه في اعلام الموقعين، في اخر اعلام الموقعين في باب الفتوى، بيتكلم بقى في ازاي تتكلم وايه هي اصول الفتوى وايه اللي هي بقت عامله زي دلوقتي زي الاسهال كده، فتاوى القناه مش عارف ايه وفتاوى ابن القيم بيقول لك ايه، يقول لك والشرع انما امر بازاله المنكر كي يخلفه غيره من المعروف، فاذا كان المنكر سيؤدي الى منكر فتغيير المنكر منكر. ثاني، ان الشرع امر بازاله المنكر كي يحل محله المعروف، صح كده كلام؟ فاذا كانت ازاله المنكر ستؤدي الى منكر اكبر فتغيير المنكر حينئذ هيبقى منكر. عايز تخرج بمظاهره وتعرف ايه بحجه ان ده امر بمعروف، ده انت جبت ايه؟ منكر اكبر، فقسمت. فراح ضرب امثله، قال ايه؟ فاذا رايت اناس يلعبون في الشطرنج، ذكر اسم الشطرنج، فان اردت ان تحيلهم مما هم فيه الى طاعة وخير فهو الخير وهو المراد، واضح كلام كده؟ وان علمت انهم اذا انكرت عليهم تركوا هذا وذهبوا الى مجلس الخمر فاتركهم على ما هم عليه. يقول لك انت هتنكر عليهم ايه يا جماعة اللي انتوا عاملينه ده؟ انتوا قاعدين مش عارف ايه وبتاع، على انت مالك ومش عارف ايه وبتاع، هات يا ابني ازازتين بير. لا، خليهم بقى ايه في اللي هم فيه، خليهم في اللي هم فيه احسن. يقول لك ان استطعت ان تأخذهم من هذا الى مباح فهو خير، والى طاعة فهو خير، والا فاتركهم على ما هم عليه. قال فان رأيت احدا ينشغل بكتب المجون، كتب المجون زي ايه مثلا؟ مجلات، فاهمني؟ ومثلا زي دلوقتي مثلا مش عارف مجلات ومجلة الفن ومجلة مش عارف ايه والكلام ده. فقال لك اذا رأيت منعه وانك ان منعته سينصرف منها الى كتب اهل البدع فاتركه وما هو عليه، وإلا فالأصل أن يكون هذا إلى طاعة وخير. يعني أقول له طب مثلا شوف اقرأ كده الرسالة دي لأي أحد مثلا، أو اقرأ مثلا شوف الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، حديث جميل جدا مفهوم خير، هو ده المراد. لكن لو جيت تقول له مثلا إيه المجلة دي ومش عارف إيه وبتاع، فأنت عارف إن هو هيقفل المجلة خلاص، هتلاقينا يا ابني بقى كتب، يروح جايب لك بقى كتب أهل البدع ورسائل أهل البدع ويقعد يقرأ فيه مفهوم. يبقى أنت كده نقلت من منكر إلى أنكر منه، إلى أنكر منه. إذن لابد أن يكون في فقه، في فقه نفس، أن يكون في حكمة، أن يكون في حكمة في الأمر. واضح الكلام كده؟ إذن الضرر الأعم إذا تعارض مع الضرر الأخص إنما يقدم ويدفع الضرر الإيه؟ الضرر الأعم. الشيخ هنا ذكر ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، اللي هي قاعدة درء المفاسد يقدم على جلب، يقدم على جلب المصالح. مسألة درء المفسدة تقدم على جلب المصلحة دي محتاجة منا كلام، وأنا يعني شايف إن أنت ذهنك تعب شوية، فممكن نقف هنا. لأن إذا تعارض، إذا تساوى الضرر ومنفعة، إيه معنى قاعدة درء المفسدة يقدم على جلب، على جلب المصلحة؟ هل المسألة دي مضطردة في أي حاجة؟ وأي واحد يقول لك دلوقتي يقول لك درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، إيه معنى درء دفع يعني المفسدة يقدم على جلب المصلحة؟ إيه معنى الكلمة دي؟ دي لنا فيها إن شاء الله موقف. إذا انتهينا من البيت الثاني اللي هو في كل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. نقف هنا، احنا ما زلنا لسه في قاعدة الضرر يزال، لأن القاعدة دي اللي هي الضرر المفاسد يقدم عن جلب المصالح تندرج تحت قاعدة الضرر، الضرر يزال. يريد الكلام ده يكون ليه موقع مفهوم تفهمه جيدا وتنزله في منزله الصحيح في حياتك العملية. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله في أوسين.